الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال السبعون: ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب: اعلم ان علو الشان هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في احديته ان يكون لغيره ملك او كسب منه، او يكون عونا له أو ظاهرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو يجيب عليه، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والنظير، وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته عن الموت والزنا والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفل والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يظلمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها ما شاء الله. لو لم يكن في توحيد الأسماء والصفات إلا هذا السؤال لكن سبحان الله. ما معنى علو الشأن؟ الحقيقة المراد بعلو الشأن يعني علو القدر والعظمة والجاه والاستغناء. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه والله غالب على أمره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى غير ذلك من آيات. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أعظم ذلك. قال: هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناه، واستلزمته جميع صفات كماله ونحوه جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو جف أو يكون عونا له أو مضيف أو ظهيرا أو مشيرا أو جفيعا عنده بدون إذنه أو يجير عليه. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، في آية أخرى: ولا يملكون نقيرا. والله سبحانه وتعالى يخبر بأن جميع الآلهة وجميع المخلوقين كلهم عنده ضعفاء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنبذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال تعالى في أحديته: أن يكون لغيره ملك أو قسط. نبي للملك ونبي لقسط من الملك. وإذا كان قد نفى ملك الذر وملك القطمير وملك النقير وملك الفتيل، هذه كلها واردة في آيات من القرآن، غير ذلك من باب أولى. لا يحتاج إلى معين. وربما قال قائل إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى معين فلما جعل ملائكة حظوة على بني آدم يكتبون عليهم أعمالهم مع أنه يعلمها؟ والجواب أن يقال إن الله سبحانه وتعالى جعل على العباد حظوة يكتبون أعمالهم ويحصون عليهم حتى تبتد الحجة، لأنه لو وكل العصاة إلى علمه لقالوا يا ربنا أنت حكم عدل، احنا ما عملنا هذه الأعمال. لكن عندما يكون هناك ملائكة موكلين اثنين بالليل واثنين بالنهار موكلين بكتابة الأعمال كلها ويأتون يوم القيامة شهودا على هذا الشخص بما كتبوا هذا، ففي نبي للحج، كذلك إرسال الرسل، إنزال الكتب، كل ذلك نبي للحج. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته أن يكون له مناجا أو مغال أو ولي من الذل أو نصير، كل ذلك الله سبحانه وتعالى مستغن عنه بعزته وكبريائه وعظمته وملكوته جل وعلا. قال تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، الصمد هو الذي لا جوف له، والصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق ويدعونه ليل نهار في حاجاته. عن الصاحبة والولد والوالد والكفر والنظير، وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته، عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، هذه إنما تلازم بني آدم لبحره. فالإنسان بحاجة إلى أن ينام، بحاجة إلى أن يستريح، بحاجة إلى كذا، نعم. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن ذلك. ولما قالت اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم الثالث، كانت مقالتهم مقالة قبيحة جدا، والله سبحانه وتعالى قد رد عليهم بكتابه.